استيقظ موسى واستيقظ الفتى وسار ليلتهما ومن الغد، ثم أدرك موسى التعب والنصب ولم يدركه النصب إلا بعدما جاوز المكان حيث فقد الحوت ونسي الفتى الحوت، ترك أو نسي أن يذكر موسى بما رآه من شأن الحوت. وقيل إنهما حيث نزل توجد عين الحياة، ماؤها إذا مس شيئا حيا فلا يموت. وأصاب الحوت بعض الماء فحيا وكان مشويا، وقيل كانا يأكلان منه، وقيل بل هو حوت مشوي وكان لهما زاد آخر. حين تعب موسى أو بلغه التعب وأحس بالجوع، ولم يشعر موسى بالجوع ولا بالتعب إلا بعدما جاوز المكان، قال لفتاه آتنا غداءً لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هنا تذكر الفتى وقال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فكان الطريق للحوت سربا وكان لموسى وفتاه عجبا. فرجع موسى يقتص أثره حتى لا يضل الطريق أثر أقدام موسى وأقدام الفتى، فوجد خضر على قنصصة خضراء في كبد البحر مسدا بثوبه، وضع طرف الثوب تحت قدمه والطرف الآخر تحت رأسه، فسلم عليه موسى فكشف الخضر عن وجهه وقال أنى بأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال لا. قال ماذا تريد؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. نفى عنه استطاعة الصبر وعلل ذلك بقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. فشرط عليه الخضر إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. وقال الخضر لموسى يا موسى إني على علم من علم الله لا تعلمه علمني، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. وسار على الشاطئ حتى وجد سفينة فسألهما الخضر أن يحملوهما، فعرف القوم الخضر فحملوهما بغير أجر. ركب في السفينة وفوجئ موسى بالخضر يأخذ قدوما وينزع لوحا من ألواح السفينة فيدخل ماء البحر إليه، فقال له عمدت إلى قوم حملونا بغير نول لتخرق سفينتهم وتغرقهم. هنا ذكره الخضر فقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة ونقر نقرة من البحر، فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. والعلم بمعنى المعلوم، ومعلومات معلومات الله تبارك وتعالى لا نقص فيها ولا نهاية لها، لكنه التمثيل تمثيل. ثم نزل من السفينة وسار في الطريق، فوجد بعض الغلمان يلعبون، فعمد الخضر إلى أوضع غلام منهم فأخذ رأسه فاقتلعه، ولم يستطع موسى أن يرى ذلك ويسكت، فقال: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا.